الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس على كلام الشيخ رحمه الله عن الاستواء وعلى احتوائه على الملك، وعلى أن علمه محيط بكل شيء كما قال تعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. ثم بيّن في هذه المسألة التالية مسألة صفة العلو، واستدل بآيتين عظيمتين، قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وبقول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. فصفة العلو من الصفات التي كثر فيها النزاع، على الرغم من كثرة أدلتها التي تربو على 1000 دليل ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وأدلة العلو هي أكثر الصفات أدلة، ومع ذلك هي أكثر الصفات حصل فيها خلاف، وسيأتي التوسع فيها في كتاب الاعتقاد إن شاء الله لابن أبي يعلى. لذلك نكتفي اليوم بتقرير المسألة، وأما الرد على المخالفين فيها فنرجئه إلى الكلام في ضمن باب كتاب الاعتقاد. ويجب أن نعتقد أن الله له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو عال على جميع خلقه، مستو على عرشه فوق جميع سماواته ذاتا وقدرا وقهرا، وهذه عقيدة السلف الصالح، وليس ذلك قاصرا على القهر أو الغلبة، وإنما يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. هنا يبين رحمه الله تعالى مسألة القدر، وأن الله خالق الخلق وأفعال الخلق، وأن الله قدر أرزاقهم وكتب آجالهم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وحتى نفهم المسألة جيدا علينا أن نعرف مراتب القدر، مراتب القدر باختصار. المرتبة الأولى أن الله علم الأشياء قبل كونها، فهو علم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، ومن شك في هذا العلم فهو كافر بإجماع المسلمين. فالله عز وجل عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ويقول سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. ويقول تبارك وتعالى: لكل أجل كتاب. يقول تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والمرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله النافذة العامة الشاملة، وهي الإرادة الكونية القدرية التي يدخل فيها كل شيء، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال تعالى: فعال لما يريد. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والمرتبة الرابعة الخلق وفق تلك المشيئة، الخلق وفق تلك المشيئة، كما قال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فما من شيء إلا والله تبارك وتعالى خالقه، فهو خالق الأفعال، خالق العباد، وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعالهم. والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فمن فهم هذه المراتب وأدلتها سلم من الاختلاط عليه في مسائل القدر، وآمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. نعم. أراد العالم وما هم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. يعني أراد سبحانه وتعالى خلق جميع العباد وأفعالهم، ولو شاء الله عصمة العصاة والكفار لعصمهم، ولو شاء طاعتهم لا أطاعوا. فكل شيء لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا يتطلب منا بيان أقسام الإرادة والمشيئة. فالإرادة نوعان: الإرادة الأولى المرادفة للمشيئة هي الإرادة والمشيئة العامة، وهي أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإرادة الثانية هذه تسمى الإرادة الكونية القدرية العامة، والإرادة الثانية الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليطهركم أهل البيت، والله يريد أن تخفف عنكم، ويريد الشيطان أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الشيطان أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا هذه هي المشيئة الإرادة الدينية الشرعية المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. والله سبحانه وتعالى قد جمع بين الإرادتين في حق المطيع والمؤمن، فالمطيع قد أراد الله طاعته كونا وقدرا، وأرادها ماذا؟ دينا وإيش؟ وشرعا. وتتخلف الإرادة الشرعية عن في حق الكافر والعاصي، فإنه وإن كان فعله داخلا في مشيئة الله النافذة العامة، إلا أنه لا تدخل فيه الإرادة الدينية الشرعية، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. نعم، تفضل. قال عز من قائل: فلو شاء لهداكم أجمعين، يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إنه عليم بذات الصدور. هذا هو توحيد الله عز وجل في أفعاله. إذن بين القدر والربوبية والعلم، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، وكذلك الصفات، وأن الله تبارك وتعالى متصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى. ولعله ينتقل الآن إلى توحيد القصد والطلب. نعم. قال رحمه الله: توحيد القصد والطلب. فأما حق الله تعالى على العباد الذي يثيبهم به يوم التناد، فإخلاص العبادة له وحده بحيث لا يدعو معه غيره، وبامتثال مأموراته واجتناب منهياته من غير إفراط ولا تفريط. بيّن رحمه الله تعالى هنا توحيد القصد والطلب، يعني توحيد العبادة، وهو المراد بقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب على المرء أن يكون بين هاتين المنزلتين، منزلة إياك نعبد ومنزلة إياك نستعين، وهي التي ألف فيها الإمام الهروي وشرحها في منازل السائرين، وشرحها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فإذا هذه المسألة مسألة العبادة، ومسألة التي خلق الأمر الذي خلقنا الله تعالى من أجله وتعبدنا به، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا بد يا عبد الله من المسير إليه، ولا بد من الاستعداد بالعبادة التي تقرب إلى الله عز وجل، من الإخلاص لله وحده وفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهو الأمر الذي تعبدنا الله به. هذا هو الطريق الذي خلقنا الله، هذا هو الغرض والحكمة التي خلقنا الله من أجلها، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلنتنبه في هذه المسألة ولهذا الغرض الذي أوجدنا الله تبارك وتعالى له، ومردوده يعود إلينا نحن، وإلا فالله غني عن العالمين. نعم، تفضل. قال جل وعز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بيّن الشيخ أيضا زيادة بيان الغرض الذي خلقنا الله من أجله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكذلك ما تقدم ذكره من الآيات كلها تدل على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهو الأمر الذي أوجدنا الله له. ثم بين شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة بذكر الآية الكريمة في آخر سورة الكهف، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد تضمنت الآية شرطي صحة العبادة، تضمنت شرطي صحة العبادة وهما الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر هو أساس كل عبادة وأساس كل عمل، وقد يعبر عنه بركني العمل أو ركني العبادة أو مبنى العبادة أو أصل أو الأصلان اللذان تبنى عليهما العبادة. فلا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دل على الإخلاص، فليعمل عملا صالحا دل على وجوب متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم، تفضل. وكما في الحديث في حديث معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث حديث عظيم وبشارة عظيمة لمن لا يشرك بالله شيئا. فمعاذ رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه وسأله سؤال استفهام، والمقصود بمثل هذا الاستفهام التشويق لما سيقوله المتكلم: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ سؤال المقصود به التشويق ليكون أوقع في ذهن السامع، ليكون أوقع في ذهن السامع. فقال معاذ كما هي عادة الصحابة وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا نقول يقوله المسلمون أيام وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلعل الأولى أن نقول فقط: الله أعلم، لأننا لم ندرك النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الله أعلم، فيما لم نعلم نقول الله أعلم. فقال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة تتضمن شيئين: إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، ولا يتحقق الأمر بغير هذين الأمرين، لأن فيهما الولاء والبراء، الولاء لله وحده والبراءة من كل شرك يشرك به الله سبحانه وتعالى. ولذلك عرف العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، ومعاداة أهله. وهذه العبادة تقوم على هذين الركنين الأمرين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فها هو هذا هو الذي ينبغي اعتقاده من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قال الله تعالى عن حكاية عن نبيه إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بين لكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه هي حقيقة الولاء والبراء الذي يجب أن نتنبه له. ومن أراد التوسع في مسألة الولاء والبراء وفهمها فهما صحيحا جيدا في كتاب معاصر، فمن أفضل ما كتب في هذا كتاب الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الدكتور عصام السناني وفقه الله. فاقتنوا هذا الكتاب فإنه جد عظيم في هذا الباب الذي خلط فيه الناس. اسمه الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة، الشيخ عصام السناني. ولو أن أحد مسافر قول له يمر على الشيخ، لأني أسمع أن عنده نسخ. قبل أيام أرسل إلينا مجموعة في الجامعة الإسلامية، ولعلكم تتأكدون أكثر من أخيكم ابننا الأخ محمد باتل الرشيدي الذي يدرس عندنا في مرحلة الماجستير. فهو قد جاء بمجموعة، هو وأظن والأخ خالد عوض العتيبي وبعض الإخوة. فإذن المهم تأتون، من أراد الكتاب هذا لا يستغن عنه طالب علم في هذا الزمان، لأنه رد على شبه يتعلق بها المفرطون أو المفرطون في مسألة الولاء وإيش والبراء. ولعلي ألخص في آخر الدروس مسألة الولاء والبراء في درس مستقل، أو في لعله يطرح بشكل سؤال حتى نفصل فيه مستقبلا إن شاء الله تعالى. نعم. وقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا تدعي أنك تعبد الله وأنت لم تكفر بالطاغوت، وهذا حق واجب على كل مسلم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. وهذا من أحاديث الوعد، من حديث الوعد التي تجمع مع الأحاديث الأخرى، مع الإيمان بأن مرتكب الذنوب غير المستحيل تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وحق العباد على الحق تفضل وإحسان، ولا حق واجب كما تقول المعتزلة؟ حق تفضل وإحسان كما هو منهج أهل السنة والجماعة. ثم إن معاذ من فرحته قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيعتمدوا على ذلك ولم يعملوا. فأخبر بها معاذ، قال السلف، فأخبر بها معاذ في آخر حياته تأثما، قال: لا تبشر فيتكل، يعتمد على بعض الأعمال ويغتر وربما يخرج بلا شيء. نعم، فضل. قال رحمه الله: إقامة الصلاة. وبعده: إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وسننها وآدابها، وإيتاء الزكاة طيبة بها نفسه، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الشيخ رحمه الله بعد أن بيّن التوحيد بنوعيه، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وبين أنه لا ولاء إلا ببراء، وأنه لا بد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. بين بعد ذلك بقية الأركان، وبدأها بإقامة الصلاة، الصلاة التي من تركها فقد كفر، الصلاة التي هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، من تركها فقد كفر، الصلاة التي نقل فيها التابعي الجليل عبد الله بن شقيق، نقل عليها إجماع الصحابة، وأنهم لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة الصريحة في أن تارك الصلاة كافر ولو كان تركه تهاونا. هذا الذي نعتقده ونرجحه. هناك أقوال لبعض المتأخرين من الأئمة قالوا بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، وإنما هو عاصي، وإنها من أكبر الكبائر. وهذا وإن كان قولا مرجوحا في نظري، لكن لا ينبغي أن نشن حملة على الأئمة القائلين بذلك كما يفعل بعض الجهال بأصول الخلاف. بل ينبغي أن يسند الأمر إلى أهله وإلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم الصوم الذي هو من أعظم الأركان، وهو سر بين العبد وبين ربه، وقد تكفل الله بإثابة الصائم دون تحديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهو صوم شهر رمضان فقط، والوفاء بالتطوعات من الصيام الذي من الصوامات التطوعات الأخرى التي بينت في السنة. لكن المهم هنا هو الصوم الذي هو صوم شهر رمضان الذي هو فرض على جميع الأمة المتوافرة فيهم الشروط، وكذلك الحج بشرائطه، وهي الإسلام والعقل والتمييز والقدرة المالية والمادية والجسدية. كذلك يلحق بهذا وجود المحرم بالنسبة لمن للمرأة، الأب لا تحج إلا ومعها ذو محرم. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن الاستطاعة للمرأة وجود المحرم الذي تحج معه وبكنفه، لأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. فأداء حق الصلاة بالطهارة بالماء الطهور والتيمم عند عدمه والستر بثوب طاهر والوقوف على بقعة طاهرة واستقبال القبلة والنية ودخول الوقت. أشار شيخنا رحمه الله تعالى إلى شروط الصلاة، وأنه تشترط لها الطهارة الكبرى من الحدثين الأصغر والأكبر. وهذه الطهارة لا بد فيها من شروط، ذكر منها النية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر استقبال القبلة من الشروط، وذكر ستر العورة بما يستطيع ستره، وإلا ستر العورة المغلظة. وذكر

رواه ابن ماجه والدارقطني. ويجب تخليل أصابع اليدين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي. وفي الرجلين خلاف بين العلماء، وقالت المالكية: مستحب فيهما. ويجوز المسح على العمامة والخفين عند بعض العلماء، لما أخرجه البخاري عن عمرو بن أمية الضمري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وذكر مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والماسح على العمامة لم يمسح برأسه. قال ابن عبد البر: حديث عمرو بن أمية معلول، وأخرجه البخاري، وبين فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري. ويجب على المكلف إن ترك فرضا من فروضه المذكورة في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فعله وما بعده إن كان قريبا، وإن طال أعاد الوضوء والصلاة، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظهر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم بدون ذكر فتوضأ. ويستحب الدعاء بعد تمام الوضوء، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية للترمذي بزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه المسألة، مسألة الوضوء ورفع الحدث الأصغر، أمر يعني واضح لا يحتاج إلى وقوف، فأكثركم طلاب علم فلا نحتاج أن نقف عنده طويلا، غير أنني أود من الجميع أن يتأملوا حديث حمران مولى عثمان فيطبقوه تماما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يتوضأ هكذا تقليدا ولا يفكر في صفة الوضوء الدقيقة، وينبغي أن يرتب كما بين المصنف ترتيبا على وفق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يرتب على ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص المؤمن على إسباغ الوضوء حتى ولو كان على المكاره، لو كان في وقت برد ونحو ذلك، وأن ينتبه أن لا تبقى بقعة لم يصبها الماء، فإنه حينئذ لا صلاة له. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة عندما صلى وفيه تلك البقعة التي لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الصلاة. وكذلك حذر من ذلك بقوله: ويل للأعقاب من النار، الذين يسرعون بالوضوء وربما بقي العقب أو غير العقب لم يصبه الماء، فمثل هذا غير يعني يجب أن يتنبه له. ولذلك فإن بعض المبتدع القائلين بمسح الرجلين كلامهم باطل ولا يصح بحال من الأحوال. أيضا من الفوائد من حديث يعني من حديث حمران رضي الله عنه أن من توضأ نحو هذا الوضوء الذي هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه به ركعتين لم يحدث بهما نفسه، يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم، وإدراكه وتصوره أو تطبيقه يحتاج إلى التشمير عن ساعد الجد والإخلاص لله وحده وتذكر الآخرة والإخلاص الله تبارك وتعالى وعدم الاغترار بالدنيا ومفاتنها الزائلة. نسأل الله أن يزودنا وإياكم منها زاد التقوى. كذلك من الفوائد من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف أن الله عز وجل لا يقبل الصلاة بغير وضوء، والحديث واضح، حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الوضوء هو يعني الطهور الذي أمر الله تبارك وتعالى به في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإلى الكعبين. وهكذا يجب أن نرتب على هذا النحو، ويدخل تدخل مضمضة بمبالغة مع مشروعية المبالغة فيها لغير الصائم، وكذلك الاستنشاق والاستنثار، وصفة مسح الرأس يفهم منها أنه لا بد أن يأخذ بيديه يرجع إلى الوراء ثم يعود إلى الأمام. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين أمر لا يحتاج إلى وقفات، لأنه أمر مفروغ منه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام المسافر، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسح على الجوربين، لأن هذا فعل الصحابة من غير نكير، وتشمل الجوربان الشراب، ما يسمى بالشراب، سواء كان من قماش أو من جلد أو من غير ذلك، ولو كان خفيفا في أصح أقوال أهل العلم، بل ولو كان مخرقا في أصح أقوال أهل العلم، لقول الصحابة: وهل كانت خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة. واقرأوا في هذا الباب من أفضل ما كتب كتاب المسح على الخفين والجوربين للقاسمي ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. كذلك مما ينبه له في هذا الباب أن الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغت من وضوء عليك كان يقول، فرغ من وضوء كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وكثير من الناس يغفل عن هذا فيتوضأ مستعجل ويدخل ولا تسمعه يلهج بهذا الذكر المشروع. تفضل. قال رحمه الله: فصل في الاستنجاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث ذكران الشيطان وإناثهم. عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ وفيه دلالة على ما به الاستنجاء من حجر، وقيس عليه غيره من كل جامد طاهر منقٍ غير مؤذٍ ولا محترم، فإن الأحجار لقب لا مفهوم له عند الجمهور. وروي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه

الشوص دلك الأسنان بالسواك، وهو معنى معروف عند العرب. قال امرئ القيس الكندي في مدح صاحبته في صاديته: بأسود ملتف الغدائر وارد، وذي أشر تشوفه وتشوص. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري تعليقا. وهذا يفيد استحبابه في كل وقت، لأنه تطهير الفم وموجب لرضا الرب على فاعله. وعن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. وفي هذا الحديث دليل على مشروعيته في ابتداء دخول البيت. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه البخاري تعليقا والترمذي، وقال حسن صحيح. وهو يفيد استحبابه للصائم من غير تقييد بوقت، ويرد على من خصه بقبل الزوال له. واستدل الشافعي رضي الله عنه على كراهته بعد الزوال له بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه يزيل الخلوف بالضم، وهو تغيير رائحة الفم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن فيه نظر، إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. ألا ترى أن الوتر عند الشافعية في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخرة. هذه بعض آداب تتعلق بالطهارة. بدأها بذكر الاستنجاء وهو الاستطابة، وتبدأ بالمسح بثلاث حصيات منقيات، ويجزء عنها الاستنجاء، هذا الاستجمار، ويجزء عنه الاستنجاء، بل هو فوق أكثر أشد نظافة منه. وقد أثنى الله على أهل قباء الذين كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، وبين من الأحكام تحريم الاستجمار بالروث والعظم. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استنجأ بدابة أو برجيع دابة، من استنجى برجيع دابة أو عظم أو عقد لحيته أو نحوه، فإن محمدا بريء منه، يعني على طريقة الأعاجم. والمهم أن ينقي المحل الذي هو مخرج السبيلين إذا خرج منه بول أو غائط أو أي سائل آخر يخرج من القبل أو الدبر، فإنه يستوجب الاستنجاء أو الاستجمار إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة. وهذا من نظافة الإسلام وعنايته بالنظافة. وكذلك من آداب ذلك أن ينتقل عن مكانه الذي بال فيه، هذا في الأماكن الغير المبلطة. قديما كان الماء كانوا يغتسلون على التراب، وأما الآن فبإمكانه أن يطهر المكان ويغتسل في المكان الذي هو فيه. من الآداب أيضا التي بيّنها المصنف رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ حماد، مسألة حكم البول واقفا، فإنه منهي عنه إلا للضرورة. وكان كما روى في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول جالسا ونهى عن البول قائما، لكنه بال قائما عند الحاجة في سباطة قوم أي في أماكن زبالتهم، لأن الجلوس يعني يتعذر، لأن الجلوس متعذر والحال هذه. لكن ما يقع عند العوام، ما يقوله العوام إن يعني البول واقف، أنه من بال واقف فهو يهودي، أو أنه تطلق امرأة، هذا كلام لا أصل له، كلام ليس له أصل في الشرع. ومما عني به المصنف رحمه الله تعالى السواك والاهتمام به، أولا هو أمر مستحب ويتأكد عند كل صلاة ويسن عند دخول البيت، هذه كلها ذكر أدلتها الشيخ رحمه الله تعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان يشوس فاه بالسواك عند قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وقبل دخوله وعند دخوله بيته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استاك قبل أن تخرج روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى، فإنه عندما كان في حجر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بين حاقنتها وذاقنتها، رأى سواكا في يد عبد الرحمن بن أبي بكر فأشار إليه وكأنه يريده، فقالت: أتريده؟ فأشار إليها: أي نعم. فأخذته وقضمته له واستاك به، ثم رفع يديه وقال في الرفيق الأعلى 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. وكان من آخر في آخر حياته أن امتزج يعني لعابه بلعاب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. وهذه من أهم الآداب التي أشار إليها شيخنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بآداب الطهارة. نعم شيخ، سؤال مرة في الحديث: فإن عامة الوسواس من، يعني قصد عندما يعني عادة النجاسة محل الشيء محل للشياطين، وأيضا الإنسان إذا جاء في المكان الذي بال فيه ووطئه أو تجلس فيه أو اغتسل عليه، فإنه مظنة أن يصيبه شيء من آثار البول، فالأولى أن ينتقل إلى مكان آخر يغتسل فيه غير المكان الذي بال فيه، وهذا كما قلت لكم في الأماكن غير المبلقة. أما الآن فالأمور ولله الحمد محلولة، أما إذا كان يغتسل على الأرض فالأولى أن ينتقل من المكان الذي حصل فيه البول، لئلا يؤدي به ذلك إلى الوسوسة وإلى مراتع الشياطين. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في الجنابة. الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجاري الجنوب. وعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إنما سمي جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. وليس بين هذين مباينة، لأن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد. وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وهما ختان الرجل، وهو قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة، وهو قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. وإنما ثني بلفظ واحد تغليبا، وله نظائر، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى كهذا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها إلى آخره. والشعب جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء. وقيل المراد به الأسكتان والفخذان، ومعنى الأسكتين الأسكتين والفخذان بضم الهمزة. وقيل المراد به الأسكتان والفخذان، ومعنى الأسكتين ناحية الفرج، ومعنى جهدها بلغ المشقة. ويجب الغسل على المجامع وإن لم ينزل كما في هذا الحديث المذكور آنفا، ولا معارضة بينه وبين حديث إنما الماء من الماء لإمكان الجمع بينهما، إما بحمل الحديث الأخير على أنه منسوخ كما قال به كثير من العلماء، وإما بحمله على حالة النوم. ألخص أحكام الغسل من الجنابة وخلاصتها، ذكر معناها اللغوي رحمه الله تعالى، ثم ذكر سببها وهو الجماع، والمقصود أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني اتصل مكان ختان الرجل بمكان ختان المرأة. وذكر شيخنا رحمه الله علة التسمية، وغلب ذلك وإن كان في الأصل يطلق على الرجال فقط خاصة، وختان الرجال واجب في أصح أقوال أهل العلم، أما خفض المرأة فالذي يظهر لي أنه ليس من الواجبات، وإنما هو من العادات التي تستحسن لأمور معينة. والمقصود هنا أنه إذا كما جاء في الحديث إذا التقى الختانان أو جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني إذا وصل التقى ذكر الرجل بالفرج عند مكان الختان، ولو لم يعني يدخل كثيرا فقد وجب الغسل. وخلاصة القول أنه واجب حتى وإن لم ينزل، فكيف لكن كيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء؟ بيّن المصنف القول الراجح في هذه المسألة، وأن الراجح أنه بمجرد أن يستصل الختان بالختان فإن الغسل ما حكمه؟ واجب ولو لم ينزل. ويحمل حديث الماء من الماء على أحد أمرين: الأمر الأول أنه منسوخ بقوله إذا جلس بين شعبها الأربع وإذا التقى الختانان، فيكون ذلك ناسخا لحديث الماء من الماء. ويحمل أيضا على أن المقصود عند الاحتلام إذا رأى الرجل الماء أو رأت المرأة الماء، وقد قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ماذا؟ إذا رأت الماء. فهذا هو أفضل ما يحمل عليه حديث إنما الماء من الماء. والغسل من الجنابة يستحب لأمور لكل أمر مهم، ولكنه يجب لماذا؟ لأداء الصلاة أو الطواف أو دخول المسجد، فإن ذلك واجب، فإن ذلك واجب سواء كان هذا كانت هذه الجنابة ناتجة عن جماع أم عن احتلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم فيكم بارك. نستأذنكم بقراءة سؤالين. هنا قبل السؤالين أنبه على مسألتين: المسألة الأولى، ينبغي للمرأة أن تتنبه إلى تخليل شعر الرأس ترويه بالماء، ولا يلزمها نقضه في أصح أقوال أهل العلم، والبعض يفصل قال تنقضه من الغسل من الحيض ولا تنقضه من الغسل من الجنابة، والذي يظهر والله أعلم أنها متى روته بالماء واطمأنت على ترويته بالماء فإن ذلك مجزئ إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن من توضأ واغتسل كهيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يجزئه عن إعادة الوضوء وله أن يصلي بها الصلاة. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة وإهدائها للميت؟ ك كما لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله أن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، والصلاة عن الغير أو القراءة عن الغير أو الصوم عن الغير أمر توقيفي لأنه عبادة. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن إهداء ثواب القراءة أو الصلاة إلى الميت أن ذلك غير صحيح، لأنه مستند إلى القياس، والقياس ضعيف لا يستخدم إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا، لا سيما أن الله تبارك وتعالى قد جعل لمسأل الميت أمورا أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. أما ما عدا ذلك فيقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد يستثنى من هذا أربعة أمور. الأمر الأول بشكل عام يستثنى من هذا أمران. الأمر الأول: ما كان الميت سببا في حصوله واستمراره قبل وفاته، كالأوقاف مثلا، وكالصدقة الجارية التي خلفها، وكالكتب التي أوقفها أو طبعها ونحو ذلك، فإن هذا يستمر ثواب وصول ثوابه إلى الميت إلى أن ينتهي، فهذا يسمونه مما تسبب به الميت في حياته. والأمر الثاني: ما دل النص على وصول ثوابه، وهو محصور في أربعة أمور: الصدقة لحديث سعد بن عبادة أنه تصدق عن أمه بعد أن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو طلحة تصدق عن أمه، وكذلك الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان، ودعاء كما تعلمون ما يقال عند صلاة الجنازة ونحو ذلك. والثالث: صوم القضاء خاصة، وبعض العلماء يقصره على صوم النذر أو صوم الكفارة، والصحيح أن أي قضاء ممن كان يصوم محافظا على الصوم لكنه ترك بعض الأيام بسبب سفر أو مرض أو نحو ذلك فإن هذا يقضى عنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والأمر الرابع: الحج، والبعض من أهل العلم يقصره على من لم يؤدي فريضة الحج، ويشترط أن يحج القريب عن قريبه، ويمنع الكثير من العلماء أخذ الأجرة على الحج، والبعض يجيزه بشرط أنه يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد تساهل الناس في ذلك وأصبحت تجارة، بل إن هناك من يجمع نقودا من الناس ثم يختبئ حتى تنتهي فترة الحج ثم يظهر. وقد اتصل بي أحدهم على الهاتف المجاني، وهذا هاتف في أيام التوعية وفي غير التوعية في داخل المملكة، لعل البعض منكم يستفيد منه، هو 800 مجانا حتى من الجوال من داخل المملكة، 800-241-3 مرة أخرى: 800-54-3. هذا هاتف مجاني حتى من الجوال. اتصل علي قبل أيام قليلة رجل يقول إنه كان يجمع من الناس باسم أنه سيحج عنهم، والآن من الله عليه بالتوبة فماذا يفعل، وهو لا يعرف أكثر الذين أخذ منهم. فنسأل الله العافية والسلامة طبعا عليه أن يقضي ذلك كله ما وجد إلى ذلك سبيلا، أو يستأجر من يحجون، وإن كان لي نظر وإن كان عندي شك في جواز الحج بالأجرة، لكن مع ذلك فإن الأحوط له أن يستأجر مجموعة يحجون عن من وكلوه إذا كان لا يعرفه. فأما ما خرج عن ذلك وهي القراءة على الميت وإهداء ثواب القراءة، أو الصلاة عن الميت، أو الصوم عنه إذا صوم الواجب الذي تركه متعمدا، فهذا لا قيمة له ولا ينفعه ذلك ولا يصل إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحل سفر المرأة اليوم بغير محرم بالطائرة، وإن كان السفر للحج أو لغير الحج؟ الله، الحديث عام يا أخي الكريم، سواء بالطائرة أو بغير الطائرة، لكن إذا كان ثمة ضرورة ولم تجد محرما ويستقبلها محرمها والآخر يودعها، فبعض أهل العلم قد يرخص فيه وتكون مع رفقة مأمونة ويودعها محرمها ويستقبلها الآخر، ولكن الأولى هو عدم ذلك إلا لضرورة قصوى. أما للحج فلا، الحج يسقط عنه الحج، لأنه ليست قضية السفر والعودة، قضية التنقل في المشاعر والطواف والسعي والسكن والنوم وما إلى ذلك، أوسع من ذلك. وأما الذين قالوا أجازوا لها ذلك إذا حجت مع رفقة مأمونة، فهذا معارض للأحاديث الصحيحة: لا يحل لامرأة تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.